نعم يا شيخ، ايش تسأل السؤال؟ يقصد يؤخذ بالتحليل الطبي عن حد الدكتور، جاب الدكتور، الدكتور ما يدري عن الغيب، هو اللي جاب التحليل، جاب التحليل من الطبيب انه فقد حاسة الشم، انه فقد حاسة الشم، خلاص يؤخذ هو يعني اذا تأكد او صدق القاضي هذا والطبيب مسلم وثقة يؤخذ به، هنا يؤخذ بخبره، يعني لا مانع من أن القاضي يتأكد ويعرض على طبيب آخر. نعم نعم يا شيخ، من الأخ اللي كان؟ نعم مرحبا. يقول أن يأخذ واقي، يركب واقي، يقول أن هذا ما وقع عليه، هو غيب حشفة أصلية في فرج أصلي بواقي ولا بغير واقي، على كل حال أي على كل حال يعد الله يسدد القضاة. نعم حبك الله الذي حبك. حبك الله. أنا عندي طفل يتيم ولد ولدي. نعم. ها؟ نعم. وفي مبلغ له من فلوس عندي. من الشؤون. أيوه. وعشرتها مرة واحدة. أنا يجب أن كل سنة عشرها ولا؟ أي إذا بلغت النصاب نعم تخرج الزكاة منها. أنت وليه. نعم يتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. طلعت أنا الزكاة حقتها مرة واحدة. ها؟ عن سنة واحدة. أيوة طلعتها أول مرة طلعت. أي طلعها كل سنة. كل سنة طلعها. أي نعم. يعني كل سنة طلع من هذه. أي طلع منها. يعني بس تنقص على إيش يعني؟ تنقص على كل حال اشتغل فيه بما يصلحه. طيب أنت إيه؟ الزكاة الزكاة تزيد ما تنقص. نعم. الزكاة يعني فيها بركة. ايوه هي فيها بركه بس هذا يعني انا مخليه عندي انا ولا اقدر اضرب منها شيء اذا من حاجه عندي تلحقني فيها اسم ومخليها عندي وزكيتها اول مره وزكها اذا كل ما حال عليها الحول وبلغت النصاب فزكها اشتغل به يعني اشتغل بماله بما ينميه أقول اشتغل بماله بما ينميه اجعله في يعني استثمره إيه بس حاجة قليلة يعني ما تنمي لشيء إذا بلغت نصاب وحال عليها الحول كما أقول أي نعم فتزكيه سنوي يزكيه يعني. نعم نعم جزاك الله خير حياك الله لو قدم رجل من أستراليا إلى المدينة نعم وهو أتى بالسيارة ويروي الحج هل يحرم من وقت أهل المدينة وسيذهب عدة أيام قبل الحج أتى للحج ولا أتى للزيارة؟ أتى زيارة وينوي الحج. أي. هو بحكم الفيزا التي أو بحكم التأشيرة التي أخذ، أخذ للزيارة ولا للحج؟ خلاص للزيارة يأخذ عمره يعتمر ويرجع. هو لو جاء للحج أصلا هو احتال حيلة. أي نعم. حين جاي بلا ترخيص وقول له يحرم لا لا حج إلا بترخيص هذا مزلق أنت ما أدري أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بترخيص للحج أي ما فيها مساومة أيوه سينزل يحرم من أبيار علي من ميقات أهل المدينة أي نعم بتصريح مساوم كل حال الله المسلم من السفارة هناك نعم هذه فيها حكومة فيها قضاء يعني هذا تمن وخان أمانته اللي يقيم عليه الدعوة يرفعها للقاضي اي نعم وتطعن فيه فإذا ثبت أنه خان أمانته تنتقل على كل حال الله المستعان هذا إذا صار فيها دعوة فيها خصومة لا بد من القضاء أنا ما يعني الفتوى دي ما إيه؟ ما يجوز له أنه يأخذها كسلفة الأمين ما يفرط بأمانته لو ضاعت غريمها كلها إيه نعم نعم لا من يوم يموت انتقل للورثة والمخطي من أجله من يوم يلفظ روحه خلاص انتقل ماله للورثة أي لا عبرة باجتماعه